هو توحيد الربوبية. نحن مرانا لدينا تعريف أسهل من هذا. عبد الملك أحسنت، إفراد الله بأفعاله أي تنفي الله عز وجل dans ses actions. Allah il a des af'al, il donne la vie, il donne la mort, il donne un risque, il donne kada, il donne kada. Tout Allah ce qu'il fait, ar-rububiyya. Anta tu l'unifies dans ça. Il y a personne qui fait miséricorde illallah. Il y a personne qui donne le risque illallah. Il y a personne qui donne la vie illallah. Il y a personne qui donne la mort illallah. Tout ça c'est tawhid ar-rububiyya. Il y a personne qui crée illallah. فإفراد الله عز وجل بأفعاله أو في أفعاله. الشرع تيمين قال إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالشرع تيمين العرفة كمثال نحن نضابط بأفعاله. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهذا هذا ربوبية الخلق. قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. نعم الخلق والرزق. قال وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي بيده الملك هذا الرب. الرب إلى الملك إلى الخلق إلى الأمر. الملك أي كل ما سواه ملكه، لأن تقدم معنا في الكون رب ومربوب، معبود وعابد. هذا الله سلم الله توساس الملك. La création ça appartient à Allah. و الله il a l'amr, il fait ce qu'il veut. Dans cette création il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut, il enlève à qui il veut, il a akhiré. و التدبير أي الله يجير. الله يجير. فهذه هي الربوبية. فأنت أيها المسلم لابد أن توحد الله عز وجل في هذا. واعلم أن الكفار يزون هذا. خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن هذا. الآن حصل خلل كبير، حتى الآن من المشركين من يشرك في هذا. الآن يا دي مشركين يزوج الشرك في الربوبية، أما من قبل لا يزوج في العبادة. ولا إنزل تلتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله أظن يقولون لسه يزوج الشرك في الربوبية إلا القليل، إلا القليل. سيأتي معنا في القواعد الأربعة التفصيل. حتى مشركو قريش يزوج الشرك في الربوبية، كانوا يعتقدون النفع والضر في فلان في الأصنام إلى أساس الربوبية، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الآن انتشر الشرك في الربوبية جدا. كيف جاء مثال الشرك في الربوبية الآن في هذا الزمن إلى منتشر؟ تفضل. سبا الشرك في الربوبية هذا أحسنت، يعتقد النفع والضر. مثلا إلى الضغنتو لماذا؟ لأن سا عقيدة يبونس كل مور يبو لدوني سا سي الربوبية. celui qui donne c'est Allah. Celui qui donne c'est Allah. مثلا ton enfant il est malade. Celui qui le guérit c'est Allah. أما tu vas tu demandes à un mort, le mort il peut pas le guérir. Si tu veux le guérir tu l'emmènes au médecin. Je ne l'emmène pas vers un mort. صحيح العقل لا accepte pas هذا. Faire un mort, le mort il va te faire quoi. إلا si ta عقيدة tu penses que le mort il peut le guérir. فخلاص الآن أشركت لأن le mort il peut rien faire. Ce comme nos enfants maintenant pour le soin vers un mort, il y a une aqida. Un mort, il peut le guérir, il peut le kada. Ça, c'est une khasa israb, min al-rububiyya. Et ça l'a poussé à faire du shirk fil l'ubudiyya. Fa, للأسف, انتشر هذا. كذلك, علم الغيب. علم الغيب من توحيد ماذا؟ الربوبيه والاسماء والصفات. بعض الناس الآن, il va voir maintenant un sorcier, il va voir Fulan. مثلا il veut savoir ce qui se passe dans l'avenir. مثلا هذا من خصائص الرب. لا يجوز اعتقاد ان مخلوق من المخلوقات يتصرف في هذا. من اعتقد هذا مشرك في الربوبيه. فالان بعض الناس وللاسف منتسبون الى الاسلام يعتقدون هذا. il va voir مثلا un sorcier et lui demande des choses d'avenir. هذه ربوبيه، هذه ربوبية. وكثير كثير جدا سيأتي معنا إن شاء الله بالقواعد الأربع. فهذا التوحيد الرسل ما جاءت لتحقيقه، لأن كفار قريش كانوا يعترفون به ويؤمنون به، لكن الرسل جاءت للثاني. قال التوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. هذا تقدم

ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Ce qu'on vient de voir. الربوبية والألوهية الأسماء والصفات. بعض العلماء يزوجون قسم الرابع. توحيد المتابعة. هذا صفة توحيد في الله. هذا توحيد الرسول. توحيد الرسول. فأنت تنتظر علماء يجيز التوحيد يزدفز عن 3. ستوحيد الله عز وجل. Dès que t'entends, ils disent 4, Aradu, Tawhid Allah, Talab, ou Tawhid Rasul, Wahid. Ala hada, Tawhid, comme a dit Ibn Qayyim, alayhi rahmatullah, يعني على قسمين توحيد الرب سبحانه وتعالى celui qu'on a vu divisé en 3 et توحيد الرسول. Tu dois unifier Allah dans 3 choses qu'on a vu et tu dois unifier الرسول أي dans le suivi أي tu suis que lui في الدين tu suis que lui. وفي الحقيقة كثير من العلماء ils disent pas le quatrième. لماذا؟ لأن le quatrième il rentre dans un des 3. Il rentre dans lequel il y a Youssouf hein توحيد المتابعة il rentre dans quoi أحسن. لماذا؟ أحسن لأن العبادة لا تقوم ولا تستقيم إلا بمتابعة الرسول. فهذا بالحقيقة يغنط في الألوهية. يغنط في الألوهية إيسا توحيد الرسول. فلهذا المشهور عند أهل العلم التقسيم إلى ثلاثة أقسام ويكفي ويكفي. السجمة قسم رابع يعلم هذا أنه سبا توحيد الله ستوحيد الرسول ولا بس ذكره عدد من العلماء. قال ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ظل فيه المشركون. نعم هو هذا المراد توحيد الألوهية. أما الربوبية والأسماء والصفات يدخل في هذا لأن أنت ستدور تبادر كوا تبادر الرب توحيد الربوبية الرب أبليجي لدي أسماء وصفات. فالتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية يتضمن ماذا؟ أنت لست معنا اليوم نور. توحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ أحسن يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. أي دون الألوهية الربوبية والأسماء والصفات في مغفرة الألوهية يتضمن تبقى كتير. نعم سيسكشتدي إثبات تبقى كتير. اكتب الدرس يا جماعة. والربوبية والأسماء والصفات تستلزم ماذا عندك؟ فما معنى هذا؟ أن الربوبية يستلزم الألوهية. ما معنى هذا؟ أحسن أن إذا حققت الربوبية والألوهية ستكمل سدو سامبليكي قوى قد الله توصل. Ça montre que tu peux avoir un Rububiya et t'as pas l'Ulouhiya. Kahal, Kuffar, Quraysh. Ils avaient le Rububiya, ou Kazir Min, et ils n'ont pas adoré Allah, c'est des Kuffar. Amma avoir l'Ulouhiya et pas avoir le Rububiya, là, abadan. Abadan. فالألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات والأسماء والصفات والربوبية يستلزم سأمبلك كتدغ الله سل الألوهية. هذا مفهوم مفهوم إن شاء الله. قال الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. أي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم. لماذا؟ لأنهم ما حققوا توحيد العبادة. Ils n'ont pas, يعني, adoré Allah seul. Ils reconnaissent Allah qui crée, Allah qui donne, mais ils n'ont pas unifié Allah dans l'adoration. Un Nabi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a combattus. Ça montre que c'est des kuffars. Ça montre que Tawhid al-Uluhiyya seul, Tawhid al-Rububiyya wahda, la yamfa. Abadan. Abadan. Tawhid al-Rububiyya, i'tarafa bihi wa amana bihi Iblis. والكفار حتى فرعون فلا يكفي وحده. Tu reconnais ou tu crois qu'Allah c'est le créateur, ça ne fait pas toi muslim. لا. لكن si tu reconnais, adore Allah seul. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Que pour ça, l'ibada. Tu reconnais et t'abud. Amma tu reconnais et tu t'adores pas Allah, la yakfi. Il n'y a aucune différence entre cette personne et kuffar Quraysh. قال